فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الشرح أن العالم حادث الجنس والأفراد، وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم: العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء إرسطو، وتبعه ابن سينا والفارابي، وقال بعضهم: العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد. وهؤلاء متأخر الفلاسفة، وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية، من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين في تشنيف المسامع: وضللهم المسلمون وكفروهم. معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. وذكر تلك العقيدة الفاسدة، أي أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده، ابن تيمية في 7 من كتبه: منهاج السنة النبوية، وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حصين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، وكتاب الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى. قال شيخنا العبدري رحمه الله تعالى: وقد رأيت ذلك بعيني فيها. والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكفر الكفر. فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله، والقول بنفي وجود ذات الله أشد، وهو تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله. قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد وسكون والنيات والخواطر، فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. الشرح: الأعيان هي الأشياء التي لها حجم، إن كانت صغيرة كالذرة أو أصغر منها، أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة. والذرة هي أصغر الأجرام التي تراها العين، وتسمى أيضا الهباء، ويوجد ما هو أصغر من الهباء مما لا تراه العيون وله حجم، ومن ذلك أصغر حجم خلقه الله، وهو الذي يسميه علماء التوحيد الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا وما زاد عليه: الله تعالى هو الذي أوجده، وكذلك أعمال العباد، حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونياتهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم، ونظرهم بقصد إلى شيء، وطرف أعينهم بقصد وبغير قصد، الله تعالى هو خلقها فيهم، أما العباد فلا يخلقون شيئا. قال المؤلف رحمه الله: لا طبيعة ولا علة. الشرح: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. والسبب هو حادث يتوصل به إلى حادث آخر، وقد يتخلف مسببه عنه. أما العلة فهي عند أهل الاصطلاح ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه،